السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا ترجمة المؤلف له يبين فيه أو يذكر فيه النصوص التي تدل على أن غير الله لا يملك نفعا ولا يدفع ضرا، وأن من دعا غير الله كائنا من كان فإنه مشرك بالله شركا أكبر. فإن المعبودات مهما كانت لا تملك شيء لا لنفسها ولا لغيرها، ولذلك أورد هذه الآية قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا استفهام إنكاري، الله عز وجل ينكر على هؤلاء المشركين الذين عبدوا معه آلهة أخرى لا تملك لا لنفسها ولا لغيرها نفعا ولا ضر. أيشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون، هم لا يخلقون يعني هؤلاء المعبودون مهما كان المعبود من صنم أو شجر أو حجر أو نبي أو ولي أو غيره فإنه لا يخلق شيء وهو بنفسه مخلوق. فالمخلوق لا يجوز أن يعبد مع الله لأنه هو بنفسه عبد لله، سواء عبد الله أو لم يعبد هو عبد. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني يجعلون مع الله آلهة يعبدونها، وهؤلاء هذه الآلهة لا تخلق شيء وهي بنفسها مخلوقة. فإذا كانت مخلوقة فلا تستحق شيئا من العبادة، ولا يملكون يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ولا يملكون ولا يستطيعون نصر أنفسهم ولا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون. يعني هؤلاء المعبودون هذه المعبودات لا تستطيع نصر نفسها لو اعتدي عليها، ولا تنصر عابديها، لا يستطيعون نصرهم يعني لا يستطيعون نصر عابديهم ولا أنفسهم ينصرون أيضا. فهذه المعبودات لا تنصر غيرها ولا تنصر نفسها لأنها ما تملك شيء لا من النفع ولا من الدفع، لا تدفع شر ولا تجلب خير، كما قال عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو كل هذه المعبودات اجتمعت لتخلق ذباب ما استطاعوا، ومع ذلك وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لو أن الذباب أخذ منها شيء ما استطاعت أن تستخلصه من الذباب، دليل على ضعفها وأنها ليس باستطاعتها أن تفعل شيء. ضعف الطالب والمطلوب. أن يشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كانت لا تنصر نفسها ولا تنصر غيرها ولا تملك من ذلك شيء فهل تستحق شيئا من العبادة؟ ما دامت مخلوقة ولا تخلق شيء وما دام أنها عاجزة عن نصر نفسها فضلا عن أن تنصر غيرها فكيف تستحق العبادة؟ إذن لا يستحق العبادة إلا الخالق الرازق المالك المتصرف الذي بيده الأمر كله، وهو الذي ينصر من شاء ويعز من شاء ويذل من شاء، بيده الأمر كله. نعم. قال وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أيضا هذا إنكار على المشركين الذين يدعون معه آلهة أخرى سواء أصناما وأوثان أو قبورا، فإنها يعني هذه المعبودات لا تملك من النفع ولا وزن قطمير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يعني ما يملكون من النفع أو دفع الضر ولا وزن قطمير. والقطمير هو اللفافة الرقيقة الخفيفة المحيطة بالنواة، نواة التمر. فالذي ما يملك من النفع ولا دفع الضر ولا مثل هذا فكيف يستحق العبادة؟ لا يستحق العبادة إلا من هو قادر على أن ينفع ويضر ويجلب الخير ويدفع الشر، فهو المستحق العبادة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هذا دليل على ضعفها وعلى عجزها وأنها لا تستطيع أن تتصرف لا لنفسها ولا لغيره. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إما أنهم أماتوا في قبورهم وإما أشجار وأحجار، وكل هذا كل هذه الأشياء لا تسمع دعاء من دعاها. ثم قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أيضا على فرض إنهم سمعوا ما يستجيبوا لهم. لماذا؟ لأنه ليس من شأنهم أن يستجيبوا أو ينفعوا أو يضروا، ليس من شأنهم ولا بقدرتهم ولا باستطاعتهم. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إذن أثبت الرب عز وجل عجز هذه الأوثان وهذه الأصنام أيا كانت، لأن أي شيء يعبد يسمى وثن، قبر، شجر، حجر، شمس، قمر، كل ما عبد من الله يسمى وثن. لكن إذا كان على صورة معينة كصورة حيوان أو إنسان أو طير يسمى صنم. وكلمة وثن يشمل الجميع، يشمل الأصنام وغيره، كل ما عبد من دون الله فهو وثن. فإذا أصحاب القبور لو دعوا ما يسمعوا من دعاهم ولو سمعوا ما استجابوا لهم، لأنهم ما يملكوا شيء، ليس باستطاعتهم. يوم كانوا أحياء ما يملكون لا لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضر. الله عز وجل يقول لنبيه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء، وهو حي، فكيف وقد مات عليه الصلاة والسلام؟ وغيرهم ما بالأولى، إذا كان عليه الصلاة والسلام لا يملك لغيره لا يملك لنفسه في حياته نفعا ولا ضر في حياته، فكيف يملك لغيره؟ وإذا كان ما يملك في الحياة شيء فبعد الموت ما بالأولى، فهو عليه الصلاة والسلام لا يملك لأحد ولا لغير ولا لنفسه لا نفعا ولا ضر. إذن غيره من باب الأولى. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لك. ما يستطيعون أن يستجيبوا لك ولا يحققوا لك مطلب، لا يدفعوا عنك شرا ولا يجيبوا لك خيرا. فمخلوق هذه حالته عاجز عن النفع ودفع الضر، كيف يستحق العبادة؟ كيف يعبد؟ هذا دليل على جهل وضعف عقل من يعبده. كيف تعبد من لا يملك نفعا ولا ضر، لا لنفسه ولا لغيره؟ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كسر أصنامهم وجاءوا يريدون أن ينصرونها ويحاجون إبراهيم، عاب عليه وأنكر عليهم أفتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر ولا نفع أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أين عقولكم؟ رجال عاقل سمع وبصر وقلب تقف أمام صنم تدعوه هل تكمل منه؟ هل صنعته بيدك؟ كيف تعبده؟ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. أيضا هذا زيادة في ضعف المعبودات وأنهم لا يستحقون شيئا من العبادة، وفيه زيادة تنفير عن عبادتها لأن هذه المعبودات ستتبرأ من عابديها يوم القيامة ويكفرون بمن عبدهم، يعني ينكرون عبادتهم ويجحدونهم ويتبرؤون منهم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم يجحدون وينكرون لأنهم يعرفون أنهم لا يستحقون شيء من العبادة، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فمخلوق هذه حالته أو معبود هذه حالته لا يستحق العبادة، ما يستحق العبادة إلا من يجيبك إذا دعوته ويجيرك إذا استجرت به ويدفع عنك السوء ويأتيك بالخير، وليس ذلك إلا الله عز وجل، فهو وحده المستحق العبادة لأنه الخلق الذي هو الذي خلق الكون كله، هو الذي أوجدك من العدم، هو الذي يتولى شؤونك في الدنيا وفي الآخرة ومرجعك ومعالك إليه وأمرك كله بيده. إذن اعبده وحده، رزقك بيده، حياتك وموتك بيده، معالك إليه ووقوفك بين يديه، جزاؤك وحسابك عنده، هذا هو الذي يستحق العبادة وحده. نعم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، كان يوم بلاء وتمحيص وامتحان. النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه أكمل الخلق إيمانا وأعظمهم توكلا، ومع ذلك قد وضع درعين ظاهر بينهما في المعركة، لأن هذا من فعل الأسباب المأمور به شرعا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ومع ذلك ما دفع عن نفسه، شجع عليه الصلاة والسلام. والشجة هي الجرح، الإصابة بالوجه أو بالرأس خاصة، يعني ما يقال للجرح باليد أو بالرجل شجة، لا، إذا كان في الوجه أو في الرأس يقال شجة. فقد شجع عليه الصلاة والسلام لأن حلق المغفر الذي كان قد لبسه ضرب بشيء من سهامهم أو نبلهم، فغيبت شيئا من حلق المغفر بجبهته بجبينه عليه الصلاة والسلام، وكسرت سنه أيضا، ما دفع عن نفسه. الأمر المقدر ما دفعه عن نفسه، وهو أشرف الخلق، ما دفع عن نفسه ما قدره الله، فما قدر الله لا بد أن يكون، مع أخذه بالاحتياط وأخذه بالأسباب، لكن الله إذا أراد أمرا لا بد أن يكون. ووقع في حفرة عليه الصلاة والسلام مما حفره المشركون، فعابهم عليه الصلاة والسلام لأنه ناصحا لهم، حريصا على نجاتهم، حريصا على سلامتهم، ومع ذلك يحاربونه ويريدون قتله لو استطاعوا. كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ أسالوا الدم من وجهه عليه الصلاة والسلام، كيف يفلح؟ فأنزل الله هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء. إذا الأمر لمن؟ إذا كان أشرف الخلق ليس له من الأمر شيء، لا من النفع ولا دفع الضر، الأمر لله وحده، قل إن الأمر كله لله. وقيل أن هذه الآية نزلت في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على جماعة من العرب من المشركين، فأنزل الله هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فقد تكون الآية نزلت مرتين، يكون لها سببان، والله أعلم. والمهم بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم مع شرفه وعظمه ومكانته وعظم شأنه عند ربه عز وجل، فهو لا يملك لنفسه ولا لغيره لا نفعا ولا ضر، لا يملك دفع الضر ولا جلب النفع، فما قدره الله لا بد أن يكون. ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. نعم، لأن هذو كانوا مشركين، وكانوا قد حصل منهم ضر أو مضرة للمسلمين، فدعا عليهم وفي علم الله أنهم سيسلمون، فلا يجوز إذن أن يدعى الإنسان أن يلعن الإنسان بعينه ما دام حي، ما دام حيا فلا يجوز أن تلعنه بعينه، لكن توجه اللعنة هو السب للعموم، على لعنة الله على الظالمين، على المشركين، على الفاسقين، على الكافرين. أما فلان وفلان ما دام حي فالأعمال بالخواتيم، فإذا كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام نهاه الله عن ذلك فغير باب الأولى، فلا يجوز لنا سب إنسان بعينه أو الحكم عليه بجنة أو بنار ما دام حي فنعمل بخواتيم ولا ندري ماذا سيختم له، فنخل أمره إلى الله. فإذا يحتمل ويحتمل أن تكون آية نزلت مرتين، نزلت يوم قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، ونزلت أيضا تذكيرا له يوم ما كان يدعو على هؤلاء. كل ذلك جائز. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، وكلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. نعم، هذه الآية أيضا نزلت توجيه من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام بأن يبدأ الدعوة بالأقربين، لأنهم حق وأولى من ينصح لهم الإنسان. وأنذر عشيرتك الأقربين، الإنذار هو الإعلام، الإنذار هو الإعلام بأسباب العذاب والتحذير منه عند حصول أسبابه. يعني يكون إذا علمت أن فلانا قد ارتكب شيئا يستحق عليه العقوبة، فأنذره العذاب، أنذره وحذره وذكره من العذاب وحلول العقوبة فيه. فالإنذار إذن هو توجيه التحذير من أسباب العذاب قبل وقوعه. فهؤلاء المشركون بشركهم وأذيتهم للمسلمين ولنبيهم عليه الصلاة والسلام قد ارتكبوا ما يستحقون عليه العذاب إذا استمروا، ولأن الأقربين هم أولى من تبدأ بنصحهم وتوجيههم وبرهم. الأقربون حق بالمعروف، وقريش عموما كلهم من أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام على حسب قربهم وبعدهم، لأنهم كلهم يرجعون إلى رجل واحد. ولكن عمم أول شيء يعني أنذر قريش عموم، ثم خص الأقرب فالأقرب، خص الأقربين أول العشيرة كلها وهي القبيلة التي ينتمي إليها الإنسان وهي قريش، وأنذر عشيرتك الأقربين، فخصص وعمم. لما نزلت عليه الآية خص وعم، أول شيء عمم، قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، يعني إما هذه الكلمة أو ما يشابهها، المهم أنه وجه الدعوة والإنذار إلى قريش عموما، لأنه عشيرته، عشيرة الرجل هم قبيلة الذين ينتمي وينتسب إليهم. يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني اشتروها بالإيمان بدل الكفر لئلا تحل بكم عقوبة في الدنيا وفي الآخرة، لئلا يحل بكم العذاب، عذاب الله ومقته. اشتروا أنفسكم، أنقذوها، أنقذوا أنفسكم من العقوبة الدنيوية والأخروية. لا تقولوا نحن من أقارب محمد ومحمد سيفعلنا ويشفعلنا، لا، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فالله ليس بينه وبين خلقه لا نسب ولا قرابة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والجنة مخلوقة لمن أطاعه، خلق الله الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه وإن كان حرا قرشيا. مهما كان وأيا كان، إن آمن وصلح إيمانه ومات على ذلك فاز وأفلح وسعد ونجا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وأما إذا كفر وتجبر وتكبر فمآله النار مهما كان. ما ضر سلمان الفارسي فارسي، قال في عن سلمان منا أهل البيت. ولا نفع أبا لهب لما أنه قام بوجه الدعوة وعارض الرسول عليه الصلاة والسلام وعاداه وبرزه بالعداوة، قد علمتم ماذا قال الله عنه. ما نفعه نسبه وقربه للرسول عليه الصلاة والسلام لما كفر. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تبت يدا أبي لهب وتب، لأنه لما جمعهم وناداهم وحذرهم وأمرهم بأن يقول لا إله إلا الله نفض يده بوجه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب، أي خابت وخسرت، سيصلى نارا لا تعلم. ما نفع قربه للرسول لما عارض وكفر وتجبر، ما نفع. مثل ابن نوح لما كفر ما نفعه قربه من نوح. مثل ابو ابراهيم عليه الصلاة والسلام لما كفر ما نفعه ابراهيم ولا انجاه. وهكذا زوجة نوح زوجة لوط لما كفرنا. فالنسب والقرابة ما له مكان، والجنس واللون والحسب والنسب والمنصب واللغة ما له مكان عند الله أبدا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بلال حبشي ما ضره لما آمن بالله فهو من أهل الجنة، وسلمان فارسي وصهيب رومي ما ضرهم، قال ربح البيع يا صهيب لما أنه أعطى المشركين ما له من أجل أن يخلوا سبيلهم وهاجر إلى الله ورسوله. وخباب وغيرهم، إما عبد وإما أعجمي أو غيرهم، ما نفعت العرب عربيتهم لما كفروا. إذن في بداية الأمر وجه الدعوة عموما، قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، ما أدفع عنكم من عذاب الله يوم القيامة شيء. لا تقولون نحن أقارب محمد، محمد ما ينفعكم يوم القيامة أبدا. النسب والحسب ينتهي، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، كل مسؤول عن نفسه. أنقذ نفسك بالإيمان بالله تنجو، وإلا فلا تلومن إلا نفسك. لا تقول أنا من أهل المدينة، أنا يشفع لي الرسول، أنا من الأشراف، أنا من السادة، أنا من بني فلان، أنا من العرب، أنا. لا أبدا. من أبطأ بعمله لم يسرع به نسبه. ثم خصص، قال يا عباس بن عبد المطلب عمه شقيق أبيه ومن أقرب الناس إليه، وعم الرجل صنو أبيه بمنزلة الأب. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يعني اشتر نفسك بالإيمان بالله أنقذها من النار. ما أنفعك أنا بشيء إذا لم تؤمن فلا أنفعك بشيء. لا تقول أنا مع عبد الرسول فالرسول ما ينفعك إذا لم تؤمن. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. ثم جاء بأقرب وأقرب أقرب الناس إليه وأحبهم إليه فاطمة. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، مالي أملكه أعطيك إياه ما تطلبين، لكن الجنة والنار ما أملكها. لا أغني عنك من الله شيئا. لا تقول أنا بنت محمد إذا لم تؤمني فلن ينفعك قربك منه. ما نفع ابن نوح قربه من نوح لما كفر. قال الله عز وجل يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فهذا الحديث يبين لنا فيه إذن أن النفع والضر وجلب الخير ودفع الشر ما هو إلا من عند الله، وأن القرابة لا تبعد ولا تقرب شيء، وأن الجنة والنار مخلوقتان لمن يستحقهما، لا فرق بين عجمي ولا عربي. الكلام عند الإيمان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما خلطوا إيمانهم بشرك. فخلاصة الكلام أن النفع والضر وجلب الخير ودفع الشر ودخول الجنة والنجاة من النار هذا ما يملكه إلا الله، ولا يحصل على النجاة والفلاح والسعادة إلا من آمن. أما من كفر فهو من أهل النار كائنا من كان، سواء عربي ولا أعجمي، من أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام من غيرهم أبدا. فليأخذ الإنسان حذره، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين. الآيتين في سورة الأعراف، يشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فسرناها بما يسر الله، وبينا أن هذا إنكار من الله عز وجل على هؤلاء المشركين الذين يعبدون من لا يخلق شيئا وهو بنفسه مخلوق، وأنه لا يملك لا لنفسه ولا لعابده نفعا ولا دفع ضر، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصروا. هذا المعبود لا ينصر نفسه ولا ينصر غيره ممن عبده. نعم. قال الثاني قصة أحد. نعم، قصة أحد كما عرفنا النبي عليه الصلاة والسلام وقف مجاهدا باذلا نفسه في سبيل الله لم يبالي، وقد أخذ بالأسباب للسلامة والوقاية، ولكن ما قدر الله لا بد أن يكون. جرح وجهه وكسر سنه ووقع في حفرة من حفرهم ما دفع عن نفسه شيء. الأمر مقدر لا بد أن يكون. فإذا كان هو عليه الصلاة والسلام ما دفع عن نفسه فمن باب الأولى أن لا يدفع عن غيره، ومن باب الأولى أن غيره لا يملك نفعا ولا ضر. فإذا تأمل الإنسان بهذا الأمر وأنه صلى الله عليه وسلم ما نفع نفسه ولا نفع غيره ولا دفع ما قدر الله، فليأخذ حذره وليسرع بطاعته لله والإيمان به والإخلاص العمل له خلص العبادة، لأنه يعرف أن الثواب والعقاب عند الله، إما بالجنة وإما بالنار، وأن الإنسان مهما كان لا يستطيع نفعا ولا دفع ضر، لا لغير لا لنفسه ولا لغيره. نعم. قال الثالث: قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. نعم، يعني أنه ما استطاع أنه يفعل بهؤلاء أو ينتقم منهم، لكنه يتضرع إلى الله، فهو يعلم أنه ما يأتي بالخير إلا الله، ولا يدفع الشر إلا الله، ولا ينصر أحد ولا يخذله إلا الله، فهو لجأ إلى الله. وسادات الصحابة يعني أعظمهم وأفضلهم وأكبرهم يؤمنون على دعاء أبو بكر وعمر وأمثالهم رضي الله عنهم وأرضاه. نعم. شرح الشيخ الثمين هذه المسألة. نعم. قال قوله قنوت سيد المرسلين، أراد المؤلف بهذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وأصحاب سادات الأولياء، ومع هذا ما أنقذوا أنفسهم، كيف يوقظون غيرهم؟ ليس مراده رحمه الله مجرد إثبات القنوت والتأمين عليه، لهذا جاءت العبارات بسيد وسادات، فلا أحد من هذه الأمة أقرب إلى الله من الرسول وأصحابه رضي الله عنهم، ومع ذلك يلجون إلى الله سبحانه في كشف الكربات، وما كانت هذه حاله فكيف يمكن أن يلجأ إليه في كشف الكربات؟ ليس مراد المؤلف إثبات مسألة فقهية. لا، هو المقصود هو بيان أن محمد صلى الله عليه وسلم مع أنه أشرف الخلق وأتقاهم لله وأقربهم منه وأفضلهم، ثم أصحابه رضي الله عنهم أفضل الأمة وأفضل الناس بعد الأنبياء، أيضا ما يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم لا نفعا ولا ضرا، فإذا كان كذلك فغيرهم باب الأولى، فكيف يعبد من لا يملك نفعا ولا يدفع ضرا؟ النفع والضر بيد الله، إذن هو الذي يستحق العبادة وحده عز وجل. فإذا نزلت بهم نازلة، النبي عليه الصلاة والسلام وغيره يلجأون إلى الله. نعم. قال الرابعة والخامسة: أن المدعو عليهم كفار، وأنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التنفير بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. نعم، ولكن إن الأعمال بالخواتيم، ولا يعلم ماذا يختم لهذا الإنسان إلا الله عز وجل، فالدعاء على إنسان بعينه أو نعله ونحوه ما دام حي فإنه لا يجوز، لأنك لا تدري ماذا يختم له، فإن الله يعجب من رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، رجلين يقتل أحدهما الآخر وكلهم يدخلون الجنة، كيف؟ مسلم وكافر يتقاتلون، المسلم يقاتل في سبيل الله، فالكافر قتل المسلم صار شهيد، ثم الكافر آمن أيضا وختم له بالإيمان فدخل الجنة، فلا يعلم ماذا يختم لهذا الإنسان إلا الله، الأعمال بالخواتيم، الإنسان عليه أن يسأل ربه الثبات، لا يتطاول بعمله ولا يستكثر عمله، ولا نستطيع أن نحكم على أحد لا بجنة ولا بنار إلا من شهد الله له ورسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال السادسة والسابعة: أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، وقوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا. نعم، سهيل بن عمر والحارث بن هشام والثالث صفوان بن أمية كلهم أسلموا، هذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب، ما يعلم من الغيب إلا ما أظهره الله عليه. كان يدعو عليهم، ولما أنه كان في علم الله أنهم سيؤمنوا نهاه عن أن يلعنهم ويدعو عليه. فالأعمال بالخواتيم. وأما الصراع بين الحق والباطل وأن الكافر يقاتل المؤمن، هذا شيء من يوم من حين ما حدث الشرك، بل من يوم وجد آدم وإبليس. إبليس حاول أن يهلك آدم، فالصراع بين الحق والباطل هذا من يوم خلق الله السماوات والأرض وهو موجود. ولكن الدعاء على الكفار والظلمة والفساق عموما يجوز. ألا لعنة الله على الظالمين على المجرمين، أما فلان وفلان ما داموا أحياء فلا تخصهم بلعنة ولا تحكم عليهم بشيء. نعم. قال الثامن: القنوت في النوازل. يعني أنه إذا حصل نازلة بالمسلمين يجوز القنوت في الفرائض، وإلا فالأصل إن القنوت في الوتر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قنت في الفرائض إلا لسبب. مرة قنت شهرا يدعو على جماعة بعل والإكوان الذين قتلوا ناسا من الصحابة ظلما وعدوان وغدر، فدعا عليهم. وفي قصة هؤلاء الثلاثة أيضا حتى نهوا الله عنهم. نعم. قال التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. يعني أن ذلك لم يفسد صلاته كونه ذكرهم وذكر أسماءهم، فإذا ذلك لا يفسد الصلاة، لكنه نهي عن أن يدعو عليهم لعلم الله أنهم سيسلمون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب. نعم. قال العاشرة: لعن المعين في القنوت. نعم، هذا إذا كان يقينا أنه مات على الكفر، وإلا علمنا أنه لا يجوز أن يدعى على معين أو يسب أو يلعن ما دام حي. فإن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك قبل أن ينهى، فلما نهي كف عنهم. نعم. قال الحادي عشر: قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، وثاني عشر جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، حيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلمون الآن. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام من يوم نزلت هذه الآية بادر وأنذر عشيرتك الأقربين، بادر إلى ذلك، وقف على الصفا أو على المروة وقال: وا صباحاه. فاجتمعوا، فلما اجتمعوا دعاهم إلى الله، دعاهم إلى أن وحدوا الله، وبين لهم أن قرابته منهم لا تنفعهم إذا لم ينقذوا أنفسهم من النار ومن العذاب بالإيمان بالله ومتابعته. دعاهم عموما ثم خص أقرب الناس إليه، فهذا دليل أنه ما يملك لأحد لا نفعا ولا ضر، لا في الحياة ولا بعد الوفاة. نعم. قال الثالث عشرة: قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين لك ترك التوحيد وغربة الدين. يعني يدوها بعض الناس ربما خيلوا بنفسه أنه إذا كان من البلد الفلاني أو من القبيلة الفلانية يظن أن الحسب والنسب والسكن والدين ولا اللغة ولا أن ذلك نافعه. لا أبدا، لو تموت في المدينة وتدفن في البقيع ولكنك لم تؤمن تموت على غير الإيمان فأنت من أهل النار مهما كانت مكانتك. فبعض الناس يقول سعيد فلان ما تدفن في البقيع. حتى عبد الله بن أبي بن سلول عدو رئيس المنافقين عدو الإسلام والمسلمين دفن في البقيع، بل كفن أيضا بقميص الرسول عليه الصلاة، لكن ما نفع. فلا يغتر الإنسان ولا يأخذه الغرور. النسب والقرابة ما له مكان، والحسب واللغة والمنصب والجاه مهما كان. الإيمان الميزان، ميزان التفاضل هو الإيمان فقط. ليس يقول عليه الصلاة والسلام كلكم لآدم وآدم من تراب، ليس لعربي فضل على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تذكر الأشخاص الذين ذكرناهم من سلمان وغيره، ثم تذكر أبو طالب عم الرسول عليه السلام يدافع عنه ويمنعه ويحرسه، ومع ذلك ما فعل الشرك. أبو لهب معادل للرسول وهو عمه مات على الشرك، ما نفعهم ماتوا على الشرك فهم من أهل النار. حتى أبو طالب الذي مات على الشرك مع أنه يدافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا أنه الرسول عليه الصلاة والسلام سيشفع له يوم القيامة، لا يخرج من النار، لأن من مات على الشرك ما يخرج من النار مهما كان، لكنه يوضع في وحضاح من النار، يكون له نعلان أو شراكان من النار يغلي منه دماغه، هو أهون أهل النار عذابا، ولما يجد يرى أنه أشد الناس عذاب. فخلاصة الكلام إن القرابة ما تنفع، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تساب. ونذكر قصة نوح مع ابنه وإبراهيم مع أبيه ما نفعوهم، فليكون الإنسان على حذر، يسأل ربه الثبات ويخلص قولا وعملا واعتقاد، وإلا فلا تنجو. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. نعم، نسأل الله التوفيق والقبول والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.